يجب الحذر منه، ولا يصدق هؤلاء الكذابون من الجن، ولكن الراقي يعظهم ويذكرهم ويأمرهم بالخروج، وأن بقاءهم ظلم إذا كان مسلم يتقي الله ولا يظلم أخاه، وإن كان غير مسلم كذلك يجب الحذر من الظلم، فالظلم عاقبته وخيمة، يذكره ويحذرهم من بقائه في المسلم، وأن هذا ظلم يجب الحذر منه. وفي كل حال فالواجب على الراقين أن يتقوا الله وأن يراقبوا الله وأن يرقوا بالآيات القرآنية والأديات النبوية والأديات المباحة، وأن يحذروا ما حرم الله من الأسباب المحرمة، وأن يحذروا الكذب وتصديق الجن أو سؤالهم أو الاعتماد عليهم، كل ذلك يجب الحذر منه. وأن يكون الراقي يعتمد على الله ويعلم أنه مسبب الأسباب وأن بيده الضر والنفع وأنه القادر على كل شيء جل وعلا. ولهذا بين النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم نتي ولا شك، يعني الرقى المجهولة أو الرقى بين ما شرع الله وبين ما أباح الله، أو الرقى التي يتوسم بالشياطين والجن وغيره ونحو ذلك، إنما الرقى هي التي تكون بالقرآن العظيم والأدعية النبوية والأدعية المباحة، نتي ولا الصرف والعطف والسحر، والتمائم ما يعلق على الناس، ما يعلق على الأولاد وغير الأولاد من الفروج، كلها منكر يجب الحذر منها. أما حديث في 70 لا يستقون ولا يفتوون، هذا من باب الفضل، عدم الاستقاء أمر أفضل وعدم شيء أفضل، وإلا فلا بأس أن يستقي ولا بأس أن يفتوي. النبي شوى وكوي واستقى، أمر عائشة أن تستقي وأمر أمه أولاد جهر أن تستقي، فالاستقل الاستقاء من باب الفضيلة، من باب ترك السؤال للناس، وإذا استقى للحاجة أو كوال الحاجة فلا بأس. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام الشفاء من جلال شية نار أو شطة محجام أو شربة عسل وما أحب أن أكسوي. وفي اللفظ الآخر أنهم متع الكي، فالكي آخر الطب عند الحاجة إليه لا بأس به. وأما رواية لا يرقون فهي رواية شاذة غير صحيحة، وإنما المحفوظ لا يستقون. أما ويرضي هذا مشروع له نفع يدعى أخيه، ثم العجل من يستطع ينفع من يستطع من ينفع أخاه فلينفعه، يكون ينفع أخاه ويرقيه هذا أمر مشروع ومأجور، لكن مع تحري الرقية الشرعية والحذر مما حرمه الله من الرقى الجاهلية. نسأل الله يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.